الآن لازم نتكلم عن المجالس الإلكترونية. كنا من زمان نقول لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك، وننقل عن السلف وأبو قلابة يقول لا تجالسوا أصحاب الأهواء فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. كنا نقولها على المجالسة الحقيقية وليست الافتراضية. الآن في مجالسات افتراضية ومجالسات إلكترونية تحدث الآن وتبادل أفكار. هناك جمعيات، مجموعات على الشبكة تدعو للإلحاد، تستهدف الشباب الملحدون العرب مثلا يعني، وتصيد في الشباب ليكونوا ملاحدة. تدخل أحيانا من باب حب الاستطلاع، تدخل أحيانا من باب نتناقش. ليش ما نتناقش؟ ألست تحب الاطلاع على كل جديد؟ أليس عندك عقل؟ وهكذا. لكن يا إخواني، ليس العقل فقط هو المهم في المعركة، لا بد من العلم. العقل بدون علم يزيغ، العقل بدون علم ينحرف. كان في أذكياء في العالم أصحاب عقول لكن انحرفوا. الشباب الآن يتعرضون لانفتاحات، غزوا باسم المناقشة، باسم المناظرة، باسم التعرف في مواقع التواصل وغيرها وبث الأفكار. في ناس جهزوا القوالب، في ناس جهزوا باكيجز لتنقل إلى الشباب، محتويات من أول مخطط لها كيف تبدأ معه وكيف تنتهي وتمر مرورا بماذا. تروج لقضية العداوة للدين، لقضية إزاحة الدين عن المشهد.